قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال يا أبه أوصني. قال أجلسوني يا بني. فأجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتق الله تعالى حتى تؤمن بالله تعالى ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا، من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار. الباب الأول الذي ذكر فيه على أنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربه لك إلا جدلا. هذا الحديث قد مر نظيره في أول الكتاب، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه على أنه أنزل كتابه فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية أورد عندها هذا الحديث وأحاديث أخرى، وهو أن الذين يريدون الضلال هم الذين يجادلون في آيات الله، وهم الذين يتبعون المتشابه ولم يتبعوه إلا لأن في قلوبهم زيغ، ومن زاغ زاغ الله قلبه وكان ذلك جزاؤهم. فالجدل في كتاب الله وفي أسماء الله وصفاته وفي مقاديره وفي أحكامه بالباطل لا يذهب إلى ذلك إلا أهل الضلال، فكل جماعة دخلوا في هذا يضلون بقدر ما عملوا وبقدر ما تمادوا في ذلك الجدل. فالجدل منهي عنه، أي الجدل بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن في الأمور التي فيها اشتباه وتوضيحها وبيانها هذا لا شيء فيه، وإنما المنهي عنه الجدال بالباطل الذي يريد أن يدخل باطله ويتبع المتشابه من كتاب الله مثل ما عمل المضلون في هذا في باب أسماء الله وصفاته. الباب الجديد عندنا وهو باب مهم، وقد سمعنا هذه الأحاديث أو هذه الرواية الكثيرة عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة في باب القدر. والقدر من الأمور التي زلت فيها أقدام كثير من الناس، والقدر هو سر الله المكتوم، وعلى المسلم أن يؤمن به، وهو كما نعلم جاء في أركان الإيمان الستة في حديث جبريل لما عدد أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن كل ذلك من الله. الذين دخلوا في هذا الباب بعقولهم وبآرائهم ظلوا فيه، والبدعة في القدر قديمة حدثت في أواخر عهد الصحابة كما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان في الحديث الأول من صحيح مسلم في رواية أو في قصة معبد الجهني حينما نشأت تلك الفرقة وقالت إن الأمر أنف، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يقدر على الإنسان شيئا في الأجل وإنما هو الذي يعمل، وأن الله لا يعلم ذلك الشيء من الإنسان إلا بعد وقوعه، وهم شبهوا الله بخلقه. نحن لا نعلم الغيب ولا تعرف من الإنسان الشيء الذي يريد أن يرتكبه إلا حينما يعمل ذلك العمل. هذه الأحاديث كلها تبين على أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء وكتب ذلك كله، وأن الذي يخرج في هذا الكون على وفق علم الله تبارك وتعالى. نذكر لكم مراتب القدر. مراتب القدر: المرتبة الأولى العلم، أي أن الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فالله عالم بكل شيء. بعد العلم الكتابة، أي الشيء الذي علمه أمر بكتابته، كما في هذه الأحاديث التي سمعناها، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني في هذا الحديث، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهنا فيه خلاف أيها أول، القلم أو العرش. يقول ابن القيم في شفاء العليل هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم يدل على أن العرش كان قبل القلم، وهذه الأحاديث ورد فيها ذكر أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء. فالمرحلة الأولى كما قلت لكم العلم، أي أن الله عالم بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون، لا يتم إيمان المسلم إلا بذلك. ولذلك حينما جاءت هذه الفرقة الأولى وأنكرت العلم، قال العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء ناظروهم بالعلم، يعني ناظر هؤلاء المبطلون بالعلم، فإن اعترفوا بعلم الله خصموا، وإن أنكروا كفروا. يعني إن اعترفوا بأن الله يعلم بكل شيء خلاص انقطعت حجتهم وقام الحق عليهم، وإن أنكروا علم الله كفروا. إذن لا يتم إيمان المسلم إلا أن يكون إيمانه بالقدر وأن الله عالم بكل شيء. المرحلة الثانية هي الكتابة كما سمعنا في هذه الأحاديث، أن الله خلق القلم وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب. والله يقول في كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمعنى كل شيء مكتوب في هذا الكتاب. والله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا الله علم كل شيء أولا ثم أمر بكتابته ثانيا. المرحلة الثالثة من مراحل القدر هي المشيئة، أي أنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذا الرد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن الله شاء من العباد الإيمان وهم شاءوا لأنفسهم الكفر فكفروا. والله يقول في هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني المشيئة أثبتها الله تبارك وتعالى للعبد، وعنده مشيئة وعنده اختيار، ولكن مشيئته مقيدة بمشيئة الله، فلا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء الله لا يريده ثم العبد يريده وينفذ أو تنفذ مشيئة العبد وتؤخر مشيئة الله، هذا لا يمكن أن يكون. الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. وفي فرق بين هذا وبين المشيئة الكونية، فالله شاء من العباد، شاء منهم من يكون كافرا وشاء منهم من يكون مؤمنا. المؤمن تتحقق فيه المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، أو القدر الكوني والقدر الشرعي. فالله تبارك وتعالى نهى عن الكفر، نهى عن المعاصي، ولم يرضها من عباده، ولكن العباد لهم اختيار ولهم مشيئة، فيقع منهم ما اختاروه، وذلك الذي يقع بمشيئة الله، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي شاء ذلك منهم. والله يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذا العبد عنده مشيئة وعنده قدرة وعنده إرادة، لكن لا تخرج مشيئته عن مشيئة الله. وهذه الآية واضحة في إثبات المشيئة للعبد وأنها لا تخرج عن مشيئة الله. وما تشاءون، يعني هذا إثبات للمشيئة للعبد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وفي قصص في هذا النوع عند هؤلاء الذين خرجوا عن المنهج الصحيح السليم، يذكرنا في قصة وهي موجودة في كتب العقائد، أن شخصا أو عالما من علمائهم الذي يعتقد مثل هذا الاعتقاد وهو أن المعاصي لا يريدها الله، يعني لا يقدرها، وإنما العبد هو الذي يعملها. العبد صحيح هو الذي يعملها، لكنهم يقولون العبد يخلقها، لأن هذا من كلام المعتزلة. يقولون في القصة وهي متداولة في كتب العقائد أن رجلا سرقت حماره وجاء إلى هذا الشيخ وهو يدرس، فطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه حماره التي سرقت، فقال بهذا التعبير: اللهم أن حماره سرقت ولم تشأ سرقتها، سرقت ولم تشأ سرقتها. الرجل بفطرته قال: بالله عليك لما كففت من هذا الدعاء الظالم، إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، يعني مادام أخذت جبرا عنه بغير مشيئته وتقديره فهو لو أراد أن تعود ما يمكن أن تعود، يعني إذا كانت أخذت من غير مشيئته واختياره فكذلك لو أراد ردها لم ترد. فالشاهد من هذا أن الفطر لا تقبل مثل هذه العقائد الفاسدة الباطلة. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلو كانت النقود في جيبك والسيارة موجودة في المعرض وقلت أنا أريد غدا أشتري سيارة، الأحسن أن تقول إن شاء الله، لأنه ربما تخرج الفلوس موجودة معك والسيارة في السوق موجودة، لكن ربما تذهب في الطريق فيأتي يعني لص فيأخذ الفلوس من جيبك. فالإنسان لا بد أن يقدم يذكر مشيئة الله دائما في كل شيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن الأسباب مطلوب من المسلم أن يعملها، ولكن أخطأ كثير من الناس في هذا الجانب فيجعل الأسباب كل شيء. السبب مطلوب شرعا، والله قدر هذه المقادير بأسبابها. فالإنسان الذي يريد الرزق والذي يريد الولد والذي يريد العلم هناك أسباب لابد أن يعملها. تريد الرزق اذهب للتجارة للزراعة، تريد العلم اجتهد خذ الكتب واقرأ واجتهد واذهب إلى العلماء، تريد الولد تزوج، هذه كلها أسباب. وهذه الأسباب لا تنافي التوكل، الأسباب هذه لا تنافي التوكل بل هي من التوكل، لأن السائل حينما قال الرسول: أعقل ناقتي أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، لأنك قد تعقلها وقد ينفك العقال وتذهب، ولا بد من التوكل. والأسباب كما قلت يعني وضعها الله تبارك وتعالى لهذه الأعمال التي يقوم بها المسلم ولا بد منها. وإذا شاء الله أن يسلبها تلك الخاصية سلبها. نعلم جميعا على أن من طبيعة النار الإحراق، كل شيء ترميه في النار تحرقه، هذه طبيعتها، ولكن الله إذا أراد أن يسلبها سلبها. وتعرفون القصة، قصة إبراهيم عليه السلام: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، رمي في تلك النار التي جمعوا الحطب أياما متعددة وأوقدوها له ولم يستطيعوا أن يقربوا منها حتى رموا في المنجنيق، ومع ذلك هذه النار أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم، خاصيتها الموجودة فيها سلبها. فكذلك في جميع الأعمال قد تعمل الأسباب أنت، وإذا لم يرد الله إيصال ذلك الشيء الذي أنت تريده يمنعه ولا تستطيع أن تأتي به بقوتك وقدرتك. ورسول عليه الصلاة والسلام قال حينما ذكر المؤمن القوي، يعني المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال: واحرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا حدث شيء ولم تتأكد أو لم تتحصل على ذلك الشيء الذي حرصت عليه فأنت تقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا تقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا ليس فيه احتياج بالقدر، يعني كونك تقول قدر الله ما شاء فعل يعني أنت اجتهدت في أرضك فحرثتها وزرعتها. والله قد أخبر في هذه الآيات قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني أثبت لنا الحرث ونحن نذهب نحرث ونأخذ البذر ونرميه في الأرض، لكن من الذي ينبته وما الذي يوصله؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم زرعتموه، ولكن الذي أوصله واستفدت أنت منه هو الله تبارك وتعالى، لأنه أخبر لو شاء لجعله حطاما. فالشاهد من هذا أن الأسباب لا بد منها، ولكن لا نقول أن السبب هو كل شيء. هذا الحديث يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، والله يحب المؤمن القوي، أولا فيه من الصفات أن الله تبارك وتعالى يحب محبة حقيقية، وأن محبته تتفاضل، فالقوي يحبه الله أكثر والضعيف كذلك، قال في كل خير. ثم أمر بالحرص على ذلك العمل الذي تعمله، طلب العلم أو الرزق أو أي عمل من الأعمال، تعمل بكل ما تستطيع لأن هذا هو مطلوب منك. أما إيصال الثمرة وإيصال النتيجة فهذه إلى الله، فلو تخلف يعني عملت كل الأسباب ثم تخلف الشيء المطلوب فأنت لا تقول يعني تفتح عمل الشيطان على نفسك فتقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أقول أن هذا التعبير ليس فيه احتجاج بالقدر كما سنتحدث عنه، وإنما هذا فيه احتجاج على المصيبة، يعني أنت عملت واجتهدت ولكن فات الأمر ولم يأتي إلا ما قدر لك، فالله قدر ذلك على أنك لا تحصل على ذلك. مثل إنسان لا قدر الله سيارته مجهزة بكل شيء، فيها المكابح صالحة وكل شيء صالح، ثم خرج ومحترز ويعمل كل الاحتياطات، ولكن حدث أن صدم إنسان، هو ما يحتج بهذا الفعل بالقدر على ذلك الفعل، لأن الدية لابد أن يدفعها وإن كان القتل خطأ، فعمله هذا هو يضمنه، لكن المصيبة التي حدثت يقول في ذلك له أن يقول قدر الله، يعني هذه المصيبة التي جاءت قدره الله، فأنا عملت كل شيء ولكن القدر جاء فوق ذلك. نعود للتكميل في هذه الأشياء الأربع المراتب. المرتبة الأولى كما قلنا العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة لأنه لا يكون إلا ما شاء الله، والرابع هو إخراج هذا المقدر على الذي أراده الله تبارك وتعالى، أي على الذي علمه وكتبه، وهو خلق الإنسان وخلق جميع المخلوقات، فهي تخرج إلى هذا الكون وفق علم الله وتقديره وكتابته. هذا فيه حديث عبد الله بن مسعود وغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، على أن الإنسان كتبت عليه الشقاوة والسعادة، والله يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير. وحينما قال ذلك سأل الصحابة هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستقبل؟ قال بل في أمر قد فرغ منه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا ففيما العمل؟ يعني هل نتكل على الكتاب ونترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل واحد ميسر لما خلق له. في حديث عبد الله بن مسعود وفي الصحيحين أن النطفة تمكث 40 ليلة وهكذا إلى 120 ليلة، ويأتي التخليق ثم يأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 أشياء: بالرزق والأجل والشقاوة أو السعادة. هذا شيء مفروغ منه، كل واحد منا كتب له هذه الأشياء، إما شقي وإما سعيد، رزقه وأجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في الأجل المعتزلة يخالفون، يقول المقتول ما مات بأجله، لو ترك بالقتل عاش إلى الأجل الذي قدره الله، وهذا مخالفة. الله تبارك وتعالى أخبر على أن لكل إنسان أجل، أجله قد يكون بالقتل، قد يكون بالسقوط في حفرة، قد يكون بالغرق، قد يكون بأي سبب من الأسباب، قد يكون الموت على الفراش. وأعداء الإسلام تحدثوا عن القدر وقالوا إن المسلمين ما أخرهم في دنياهم لأن الكفار ما يتكلمون إلا عن الدنيا، أما الآخرة لا يعرفوها، فيقول ما أخرهم في دنياهم إلا الإيمان بالقدر. فلما آمنوا بالقدر خلاص تكاسلوا وجلسوا خلاص، يعني يتكلون ما كتب الله لي سيأتي. والكلام هذا ليس بصحيح. القدر هو الدافع للعمل، القدر هو الذي يدفع المسلم إلى العمل، لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، ما يخاف، ما يخاف من الجهاد في سبيل الله، ما يخاف من الإقدام في الأعمال، لأنه يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، فهو مؤمن بذلك. ولهذا قد أسرت الكلمة المعروفة عن خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما جاءته الوفاة، قال كلمته المشهورة المتداولة، قال: لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء. الجبناء هم الذين يخافون من الإقدام في الجهاد في سبيل الله، لأنه يخاف أنه يقتل فيحجم عن القتال، خوفا من أنه إذا ذهب قتل مات. فخالد بن الوليد يقول هذه الكلمة: لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في يعني مكان، ما في محط أصبع إلا وفيها إما ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت موت البعير. يقول: أنا أموت الآن على فراشي. يعني تلك المعارك التي خاضها وذاك الجهاد الذي قام به في سبيل الله ما قتل، ما مات بالقتل، وإنما بقي حتى جاءه أجله وهو بهذه الحالة، فمات يعني على الفراش يقول كما يموت البعير. فالصحابة والذين أخذوا بهذا المنهج الإيمان بالقدر هو الذي يحملهم على العمل، وكذلك المسلمون ينبغي أن يحملهم ذلك على العمل. لكن إذا وجدنا جماعة أصحاب كسل وأكل لأموال الناس ويجلسون مثل الدراويش والناس يجلب لهم الأموال وهم جالسون مثل أصحاب الطرق الصوفية الشيوخ الذين يجمعون أموال الناس بالباطل، بمعنى أنهم يعطوهم الذكر وبمعنى أنهم أناس يقربهم إلى الله، ولكنهم جالسون وهؤلاء هم الذين يأتون لهم بالأموال، هؤلاء الدراويش مخالفين لمنهج السلف ولكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي يعمل قدر ما يستطيع وهو متوكل على الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي ينجز له ذلك العمل. إذن الخلق هو إخراج ذلك المقدور على وفق علم الله وعلى ما كتبه وعلى ما شاءه، فلا يخرج شيء عما أراده الله تبارك وتعالى. الذين خالفوا في القدر كما سبقت الإشارة إلى ذلك كانوا في أواخر عهد الصحابة، وقالوا إن الأمر أنف. وهذا الحديث وهذه الآية التي فيها فريق في الجنة وفريق في السعير، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل: هل العمل في شيء مستأنف أو في أمر قد انقضى؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. تدل على أن الأعمال والمكتوب فرغ منه، ولكن مطلوب منك أن تعمل. فالذي يقول الأمر أنف مخالف لهذه الآية ولهذا الحديث، بل أحاديث كثيرة. وكما قلت لكم أن العلماء ردوا عليهم ذاك الرد، وقالوا لمن يناظرهم: حاجهم بالعلم، فإن اعترفوا بعلم الله خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذن هذه الطائفة التي احتجت بالقدر مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القدرية هم إما جبرية وإما معتزلة. فالجبرية يقول العبد مجبور على جميع أعماله، وأن الله لا يخلق شيئا، وأن العبد لا يعمل شيئا، وإنما العبد مثل الريشة في الهواء يحركها، وأن كل ما يحدث من العبد هو فعل الله. وقد نبهت بعض الطلبة أو في بعض الدروس على أن نجد عبارة في بعض الكتب وهي التعبير بقولهم: لا فاعل إلا الله، لا فاعل إلا الله. هذا التعبير غلط وخطأ، وإنما التعبير الصحيح لا خالق إلا الله. أما الفعل فالعبد يفعل، العبد يصلي والعبد يزكي والعبد يحج والعبد يرتكب المعاصي، لكن هم يريدون هؤلاء أنه لا فاعل إلا الله، أي أن كل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان هي فعل الله، وأن العبد ليس له فيها أي اختيار، بل هو مجبور جبرا كاملا. الفرقة الأخرى من القدرية هم الذين يقولون أن العبد يخلق أفعاله، العبد يخلق أفعاله، يعني جماعة سلبوا العبد كل الاختيارات وليس له أي قدرة مطلقا. وفرقة أخرى قالت لا، العبد يخلق أفعاله، ولم يقولوا يعمل أو يفعل هذا الفعل. وسبق الحديث عن هذا الرأي، وهو كلام المعتزلة، لأنهم عندهم أصول خمسة ولا حاجة لإعادتها لأنه قد سبق ذكرها، ولكن بمناسبة القدر نذكر قولهم في القدر. فقولهم أن العبد يخلق فعله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يخلق هذا الفعل الذي يقوم به العبد، وإنما العبد يكون مستقلا بذلك الفعل. والآية التي سبق ذكرها وهي في قضية المشيئة، يعني المرحلة الثالثة والقسم الثالث من أقسام القدر، ترد عليهم، والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، فليس للعبد قدرة مستقلة بمعنى أنه يفعل الشيء الذي لا يريده الله تبارك وتعالى، بل يفعل الشيء الذي أراده الله منه، لأن الله أعطاه القدرة، أعطاه الاختيار، السمع والبصر، العقل. إذن هذه الأشياء التي أعطاه الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها فيه، ثم مكنه من ذلك العمل الذي يعمله، وهو يعمل ذلك باختياره. كل واحد منا يدرك من نفسه أنه مختار وأنه ليس بمجبور. أشاهد الآن بعض الناس يقومون وبعضهم يأتون، فالذي يقوم قام باختياره، والذي يأتي جاء باختياره. أنت إذا أردت الآن تقوم أو تجلس باختيارك. إذن العبد له اختيار وله قدرة على اختياره لهذه الأعمال التي يعملها، ولكن لا يكون ذلك منه إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، كما قلنا في قضية الأسباب أن الله تبارك وتعالى لو شاء أن يسلبها سلبها. إذن هؤلاء قالوا أن العبد يخلق فعله. لماذا قالوا هذا القول؟ عندهم شبهة، وشبهة فاسدة ومخالفة للكتاب والسنة. يقولون أن الله عادل، وأهل السنة والجماعة يقولون ذلك، والله يقول ما ربك بظلام للعبيد. فهم يقولون في فلسفتهم الشيطانية على أننا لو قلنا أن الله هو الذي خلق الفعل، فكيف يخلق به الفعل ويعذبه؟ فكلمة كيف هذه لا تدخل عند أهل السنة والجماعة، كيف ما يصلح. الله تبارك وتعالى أعطاه القدرة ومكنه من العمل، وأرسل له الرسل، بيّنوا له طريق الخير وطريق الشر، وكل واحد منا يفرق بين النار وبين الماء، هذه نار وهذا ماء. فما دام الإنسان يفرق بعقله وباختياره بين الضار والنافع، فالله قد أخبره على أن هذه الأعمال التي يرتكبها ضارة، ورسوله ذا عليه الصلاة والسلام بيّن له ذلك. إذن هو يقدم على تلك المعصية وهو يعلمها. ولهذا أصحاب المعاصي في البلاد التي تطبق الحدود الشرعية لا يرتكب المعاصي أمام الناس، بل يروح يختفي، يعني يعلم أنها معصية. هو لو كان يعرف أنها ما في فرق بين الماء والخمر كان يشرب في الشارع. أنت الآن ماشي، إذا احتجت إلى الماء أي بقالة تمر تقول يعطيك ماء تشرب أمام الناس. طيب هو لماذا ما يشرب الخمر أمام الناس؟ لأنه يعلم أنه معصية وأنه يعاقب عليها. إذن هو يفرق بين الضار وبين النافع، بين الممنوع وبين المسموح به. فما دام الأمر كذلك فهو يرتكب شيئا وهو يعلم ضرره ويعلم أنه منهي عنه، ولذلك يعاقب عليه. إن لم يعاقب في الدنيا فسيعاقب في الآخرة. فهؤلاء يقولون على أن الله تبارك وتعالى إذا كان يخلق المعصية ويشاءها من العبد ثم يعاقبه عليها فهذا ظلم له أي ظلم للعبد، وهم يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الظلم، وكلامهم هذا أرادوا أن يعملوا شيئا فوقعوا فيما هو أعظم منه. الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه أنه هو الخالق، الله خالق كل شيء، وهو الذي اختص بهذه الصفة وتحدى بها البشرية جميعا، فقال عندما ذكر المخلوقات هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأخبر على أنهم لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل الأعجب من ذلك أن الذباب قد يسلبهم الشيء فلا يستطيعون أن ينقذوه منه. طيب أنتم ماذا صنعتم بقولكم هذا الذي أردتم كما تدعون وتزعمون أن تجعلوا أن الله تبارك وتعالى عادلا، بمعنى أنه إذا خلق المعصية في العبد ومكنه منها وشاءها منه كونا وقدرا لا يكون عادلا؟ أنتم جعلتم هؤلاء الناس جميعا كلهم يخلقون مع الله، الله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، إذن أنتم تقولون أن هؤلاء العباد الذين يرتكبون تلك المعاصي هم يخلقونها مع الله، فجعلوا لله تبارك وتعالى شركاء في الخلق كثيرون جدا، مع أنه سبق لنا الحديث في قضية الربوبية بأنه لم ينكر أحد ولم يدعي أحد على أنه شارك الله في هذه القضية، أي لم يشرك أحد في الربوبية، ما قال أن هناك خالق مع الله، كلهم يعرفون ويعترفون ويقرون بأن الله هو الخالق وحده، ولأن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إذن مذهبهم هذا فاسد مخالف للكتاب والسنة، والله قال عن الأعمال والله خلقكم وما تعملون في قصة الأصنام التي ينحتها أصحاب إبراهيم حينما قالهم وتعبدون ما تنحتون، ثم قال والله خلقكم وما تعملون، فالله خالق لكم وخالق لأعمالكم، إذن أنتم تصنعون أصناما بأيديكم ثم بعد ذلك تسجدون لها، وهذا يبين لنا على أن العصمة هي في الكتاب والسنة وفيما جاء به الأنبياء، أما العقول فمع ما بلغت من التفكير ومن الاختراع فإنها لا تهتدي ولن تصل إلى ما ينجيها في أخراها، فالإنسان عقله وإن كان في الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكنهم غافلون عن الآخرة، فعقولهم هذه لم تدلهم على ما ينفعهم، بل عملوا في دنياهم ما يخشون منه، يعني عقولهم مكنتهم أن يعملوا أشياء أصبحهم في خوف منها بأنها ستدمرهم في يوم من الأيام. الشاهد من هذا أن هذه الطائفة التي ضلت في هذا الجانب رد عليها أهل السنة وبينوا خطأها، بل وألفوا كتبا بهذا العنوان خلق أفعال العباد، ألف الإمام البخاري رحمه الله كتابا سماه خلق أفعال العباد ردا على هذه الطائفة التي تقول أن العبد يخلق فعله، وكذلك الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبور ردوا عليهم بكتب وبينوا على أن عقيدتهم هذه فاسدة وأنها مخالفة للشرائع جميعا، بل مبطلة للشريعة، يعني مبطلة لجميع الأحكام، فإذا كان العبد مجبورا على جميع أعماله فكيف تقام عليه الحدود؟ إذا قتل كيف تقتله؟ ويقول لا فاعل إلا الله، بمعنى أن هذا القتل ما حدث من العبد وإنما حدث من الله، إذا عمل أي عمل من الأعمال ارتكب معصية سرق ارتكب حد من الحدود كيف تقيم عليه الحد؟ إذا لو كان هذا المنهج يعني فيه قرب من الصحة أو حتى ما يشبه الصحة لما كانت هناك حدود، فالحدود لا تقام إلا على الشخص الذي يعمل ذلك باختياره، ولهذا إذا رفع العقل إذا حجب العقل إذا أصبح الإنسان مجنون رفع عنه القلم، فالمجنون لا يكلف، مجنون مرفوع عنه القلم، وكذلك النائم يعني لا يكلف في حال نومه حتى يقوم بعقله وجميع قوى التي مكنه الله تبارك وتعالى منها وأعطاه إياها، إذا عمل ذلك العمل هو يعمل باختياره ولا بد أن يعاقب على ذلك العمل أو يثاب عليه، إن عمل صالحا فسيجد الثواب وإن عمل خلاف ذلك فسيجد العقاب. إذن هذه مراتب القدر، وإن شاء الله أنكم حفظتموه، العلم، وهذا لطلاب العلم. وما هو العلم؟ قلنا يعني علم الله تبارك وتعالى بما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون. الأمر الثاني كتابة ذلك العلم، أي ما علمه وقدره أمر بكتابته، كما في هذه الأحاديث التي سمعناها، وأن الله تبارك وتعالى أمر القلم أن يكتبها، وجرى بها كلها ما هو كائن إلى يوم إلى قيام الساعة. فلا يعمل إنسان عمل ولا يعمل حركة إلا وهذه مكتوبة مسجلة في كتاب الله تبارك وتعالى أمر بكتابتها. كذلك المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس لإنسان مشيئة مستقلة وأنه يشاء الشيء والله لا يشاءه، فتنفذ مشيئة العبد ولا تنفذ مشيئة الله. الأمر الثالث والأخير الرابع هو الخلق والإيجاد، يعني خلق المخلوقات وإيجاد المخلوقات على ذلك العلم والتقدير والكتابة والمشيئة، فهو لا يخرج عنها، لا يخرج شيء في هذا الكون إلا ما أراده الله تبارك وتعالى وفق علمه. قلنا الجماعة الذين قالوا أن الأمر أنف، وبحمد الله بعض الأسئلة تحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب عليها، وتنتهي الشبهة الذي يتعلق بها هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل هل العمل في أمر انتهى أو في أمر مستأنف، قال بل في أمر فرغ منه. فقالوا ففيما العمل؟ يعني هل نتكل ونبقى مع كتابنا وما قدر لنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سمعنا حديث عبد الله بن مسعود أن فيه كتابة الرزق والأجل والشقاوة أو السعادة، لكن من منا يعلم على أنه شقي أو سعيد حتى يتكل؟ ما نعلم، هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. الله قدر هذه الأشياء وكتب لك ما ستحصل عليه في هذه الدنيا من رزق وغيره، فمعنى ذلك على أن الإنسان عليه أن يجتهد، ما يقول في الرزق أجلس ورزقي سيأتي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الجانب ويبين للمتواكلين الذين يفسرون التوكل بالتواكل، لأن في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل هو العمل والجد وبعد ذلك تتوكل على الله، والتواكل هو أن تجلس ولا تعمل شيء وتقول رزقي يأتيني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ننظر في هذا الحديث، أنتم لو توكلتم على الله حق التوكل الصحيح الذي تعلمون فيه أنه لا يأتيكم إلا ما قدره الله تبارك وتعالى، ولا يأتي شيء بقوتكم وبالأسباب فقط، وإنما يأتي بعد الأسباب بما قدره الله تبارك وتعالى وأراده، يقول لو توكلتم على الله حق توكلوا لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. الطيور في الليل ما نسمع لها صوت، اللي عنده أشجار عند بيته في الليل ما تسمع أي صوت، لكن قبل صلاة الفجر حين الأذان تسمع الأصوات فحركت في هذا الشجر. وهذا مع الأسف أصبح من الأمور المعكوسة. الله تبارك وتعالى جعل للناس الليل سباتا راحة للنوم، وجعل النهار معاشا، وكثير من الشباب أصلحهم الله وهداهم عكسوا الأمر، فالليل عندهم كله سهر، والذي يذهب مثلا للحرم يشاهد على الأرصفة السيارات واقفة والشباب متحلقين، وليتهم يعني قرب الوقت هذا يذهبوا للصلاة ثم يرجعون ينامون، ولكن ما ندري ماذا يصنعون. فالطيور نفسها في الليل تنام وترتاح لأنها في النهار تريد أن تشتغل، وكان المفروض من هؤلاء الشباب أنهم في الليل ينامون مثل غيرهم حتى يأتي الصباح ويشتغلون، لكن بالعكس في الليل يسهرون وفي الصباح ينامون حتى قرب المغرب يمكن، بل يتغطى بالبطانية ويشغل المكيف والنهار كله نائم، وكثير من الشباب بهذا الشكل. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية. فهذه الطيور ما بقيت في أوكارها وانتظرت الرزق، بل ذهبت في الصباح تبحث عن الرزق. والرسول يقول تغدو خماصا، الخماص معناه القلب خالي، يعني قلبه خالي خامص ما فيه شيء، وتعود بطانا يعني تعود بطونها مملوءة لأنها وجدت الرزق. هي رزقت، لكن رزقت بسبب، رزقت بسبب، ذهبت تبحث عن الرزق والله تبارك وتعالى رزقها. فالرسول يقول لو توكلتم على الله حق توكله إذا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن التوكل على الله معناه العمل، يعني تعمل وتتوكل على الله، لا تجلس وتقول يأتيني الرزق، بل تعمل وتجد، سواء في طلب الرزق كما قلت أو في طلب العلم، في طلب أي شيء. فالذي يريد الولد لابد أن يتزوج، لا يمكن أن يأتي ولد بدون زواج. وحكمة الله تبارك وتعالى في الخلق، خلق آدم لا أب ولا أم، وهذا الدليل على القدرة الكاملة. ثم خلق حواء من ضلع آدم كما في الحديث الصحيح، يعني أنثى خلقت من ذكر، يعني ذكر خلق لا من أب ولا من أم، وأنثى خلقت من ذكر. وعيسى عليه السلام خلق من أم بلا ذكر بلا أب. يبقى القسم الرابع وهو نحن الآن، فكلنا من ذكر وأنثى، كلنا من ذكر وأنثى. فأي واحد يريد الولد لابد أن يعمل السبب، ومن الأسباب أن يتزوج. أما يجلس ولا يتزوج ويقول يريد ولد ما يحصل أبدا، هذا لا يمكن، من فين يأتي به؟ فالأسباب لابد منها، ولكن لابد من التوكل على الله تبارك وتعالى الذي يكمل لنا هذه الأسباب. هذه الأحاديث كما سمعنا وقرأها الأخ جميعا كلها تتحدث عن القدر. والقدر كما سمعنا على أنه لا يمكن أن يتم إيمان المسلم إلا به، لأنه من أصول الدين، من أصول الإيمان. فحديث عبادة بن الصامت الأخير اللي هو 111 يقول أن أبا عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن وقال يا أبه أوصني. فننظر لهذه الوصية في هذا الحديث. أولا أوصى بتقوى الله وقال له اتق الله، والوصية بالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى قد تحدثنا عنها ونعيدها لمن لم يحضر. التقوى جماعها، أي ما يجمعها، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله أمرك بشيء ورسوله أمرك بشيء، والله قد أخبر أنه من يطيع الرسول قد أطاع الله. فهذه الأوامر التي أمرت بها إذا عملتها كما أمرت فهذه هي التقوى، أي اتقيت الله وخفته وجعلت بينك وبين النار وقاية بالطاعات التي تقوم بها كما أمرك الله ورسوله. وكذلك اجتناب النواهي عموما، فقد نهيت عن المعاصي بجميع أنواعها القولية والفعلية فتنتهي، هذه هي التقوى. فهذه الوصية أول ما أوصاه قال له اتق الله، ثم قال ولن تتم هذه التقوى ولن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك. وهذه الوصية كما نعرف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حينما أردفه معه وقال يا غلام اتق الله، ثم ذكر له قال واعلم أن والأمة جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم أخبر بأن القلم جف بما هو كائن، أي أن المقدر لك أو المقدر عليك كله أمر مفروغ منه. فالناس كلهم لو اجتمعوا وأرادوا أن يغيروا ما في هذا الكتاب الذي قدره الله لن يستطيعوا أن يغيروه، فإن كتب الله لك خيرا فلن يستطيع أحد أن يمنعه عنك، وإن كتب عليك شرا لن يستطيع أحد أن يدفع عنك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، يعني على هذا المعنى، أن تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار. يعني من لم يؤمن بقدر الله ويخالف فيه فمصيره إلى النار، لأنه أنكر علم الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ثواب من يدعو إلى خير وعقاب من يدعو إلى شر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير بن أبي حازم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه، لم ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. هذا الحديث الأول: ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف له يوم القيامة. والحديث الثاني: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. أحاديث كثيرة واردة في هذا الباب، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك، وهو أنه من عمل خيرا ودعا إليه فيتحصل على الأجور أو مثل الأجور، أي أجور من تبعه على ذلك العمل. كثير من الناس يظن على أن مثل هذا يقصد به نوع من البدع، وأن الإنسان يبتدع بدعة في الإسلام، لأنه ورد في الحديث: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الحديث الصحيح. هذا الحديث في معناه: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى خير ومن دعا إلى ضلال. فأي واحد يدعو إلى ضلال ويضل الناس ويتبعونه على ضلاله، هو نفسه عمله يعني يؤثم فيه، كذلك الذين يتبعونه عليه نصيب من آثامهم. كل واحد عمل عملا من تلك الأعمال التي دعا إليها عليه وزر عمله، وعلى صاحب الدعوة نصيب من ذلك العمل. ولهذا يذكرون على أن أول من سن القتل ابن آدم، فيكون له نصيب من كل واحد يقتل في هذا العالم، لأنه هو الذي سن القتل. الحديث هذا الذي أشرت إليه ونريد أن نوضحه بهذا المعنى، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة. هذا سببه أن جماعة دخلوا هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وكان عليهم أثر البؤس، يعني أثر الجوع والحاجة، ثيابهم مقطعة، أجسامهم ضعيفة نحيلة. فرسول عليه الصلاة والسلام تأثر من هذا، يعني تأثر من هذا المنظر ومن هذه الحالة، فدعا إلى الصدقة ورقب فيها، دعا الناس إلى الصدقة ورقب فيها. فقام رجل تقدم بسرة فوضعها بين يدي هؤلاء، فتبعه الناس، كل واحد تقدم بما يستطيع، حتى أصبح عند هؤلاء أكوام من الثياب ومن الطعام إلى آخر ما تقدم به لهم في تلك الصدقات. فرسول عليه الصلاة والسلام سره ذلك العمل، وهذا العمل دل على أن الصحابة أهل خير ويحبون الخير، ولا زال الخير في الناس إلى يوم القيامة إن شاء الله. فالصحابة حينما بادروا لذلك العمل، العمل مشروع، الصدقة مشروعة منصوص عليها في كتاب الله وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قال: من سن سنة حسنة، يعني أن هذا الرجل تقدم فبدأ هذا العمل، يعني السنة معناه أن هذا الرجل تقدم فبدأ هذا العمل، فلما رآه الناس تبعوا، فكل واحد تقدم بما يستطيع. فقال من سن سنة حسنة. هذه الصدقة ليست من السيئات بل هي من الحسنات، وهي منصوص عليها في كتاب الله وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل هو الذي يتقدم بذلك العمل فتبعه الناس، فأخبر على أن من عمل ذلك العمل له أجر عمله وله مثل أجور من تبعه على ذلك. كذلك الرجل الذي يبتدع بدعة في الدين، سنة سيئة، يبتدع بدعة في دين الله، كل من يتبعه ويعمل بذلك العمل فهو عليه وزره وعليه نصيب من وزر هؤلاء الذين ضلهم. نحن في الوقت الحاضر مثلا في السنة الحسنة، لو أن إنسان دعا وقال والله في الحارة الفلانية ما في مسجد ونريد من يتبرع لبناء هذا المسجد، فيقوم واحد ويتقدم يضع مبلغ من المال، هذا العمل فيه تشجيع للآخرين ثم يتبعوه، فتبعه الناس فتقدموا بما يستطيعون، هو الذي سن ذلك العمل. هذا العمل ليس سيئا، هذه حسنة تقدم بها وهو مدعو لها ومنصوص عليها فالناس تبعوه على ذلك. أما لو عمل بدعة ودعا الناس إليها وتبعوه إليها وعمل مثل ما يعمل، فعليه وزر بدعته وعليه نصيب من وزر من يتبعه. هذا الحديث هذا هو الذي يقصد به من دعا إلى هدى. الهدى هدى الله، والهدى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل واحد دعا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس على ذلك فله أجره وأجر الذين يعملون مثل عمله. ليس أنه يأتي بشيء من عند نفسه لم يكن موجودا في دين الله. الهدى هدى الله. صلاة الجماعة أخبر عنها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنها من سنن الهدي، يعني أنها من هدي نبيكم وأنها من سنن الهدي، ثم قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فصلاة الجماعة واجبة، وكثير من الناس يتساهلون في أداء صلاة الجماعة ويصلي يقول المعبود باقي، أيضا حتى أنه يؤخر الوقت، لو قيل الإنسان الصلاة جاء الوقت يقول المعبود باقي، هذه عبارة طلعت على أسنة كثير من العوام. المعبود صحيح باقي، من قال لك أن المعبود يموت؟ إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود حدد لك هذا الوقت تؤدي فيه الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب أو وقت العشاء أو وقت الفجر، فعليك أن تؤدي هذه العبادة في هذا الوقت المحدد. وكلنا نعلم على أنك لو اتفقت مع إنسان على عمل معين ولم يأتي في الوقت المحدد أنت لا تعطيه الأجرة كاملة، يعني يعمل لك في اليوم 8 ساعات لكن ما عمل إلا 6 ساعات، ما جاء إلا بعد ساعتين، أنت ما تعطيه أجره كامل وإنما تحاسبه على الذي جاء به. هذه الصلاة مع أنها ركن من أركان الإسلام ولا يتم الإسلام إلا بها، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بمواقيتها وشدد في التخلف عن أداء الجماعة. نحن نذكر الإخوة ولا موجودين هنا، هم جاءوا يصلون صلاة الجماعة، ومع الأسف الذين ما يصلون صلاة الجماعة ما هم موجودين هنا حتى أن يتكلم معهم، لكن هؤلاء سيبلغون إن شاء الله. الشاهد من هذا على أن صلاة الجماعة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في أدائها. ونجد في كتب الفقه وكتب الأصول أن السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن ليست السنة في الأصول هي السنة بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة السنة بمعنى أنها من سنن الهدي، وأن الرسول سنها بمعنى هو الذي فرضها وبينها، ثم قال وتوعد من تخلف عنها على أنه يستحق أن يحرق عليه بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقد هممت أن آمر بحطب أو جماعة أن يجمعوا حطبا، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالرسول لا يهم إلا بواجب، لا يحرق إلا على واجب، ولكن الذي منع من ذلك التنفيذ من لا تجب عليه صلاة الجماعة، النساء والأطفال ليست عليهم صلاة جماعة، ولكن هذا المتخلف هو الذي عليه صلاة الجماعة. فالرسول توعد المتخلف بالإحراق بالنار، ثم أخبر على أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر والعشاء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقد أخبر الصحابي الجليل على أن هذه من سنن الهدي، ثم يقول ما رأيت أحد يتخلف عنها، بل المريض يؤتى بها يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف، مريض وهو معذور ولكن يؤتى به ما دام يستطيع أن يصل إلى صلاة الجماعة فيؤتى بها حتى يوقف في الصف يهادى بين رجلين، يعني يأتي متكي على كتف شخصين حتى يصل إلى المسجد فيؤدي هذه الصلاة جماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة المنفرد يعني إذا قبلت، وفيها خلاف لأن الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهل لا صلاة تامة أو لا صلاة مقبولة؟ الخلاف بين العلماء موجود، لكن نقول على أن على الخلاف في هذا لو كانت صلاة المنفرد كافية وهي عبارة عن صلاة إلا أن فيها خسارة. الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة، لكن هو ما يتكلم عن المنفرد الذي يتخلف عمدا، يتكلم عن المنفرد الآخر العادي. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال: باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران الذماري قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال حدثني أبو عبد العزيز الأردني عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: